السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبتي الأكارم، معاشر المستمعين والمستمعات، فهذه نصيحة جديدة من نصائح يوم الجمعة. أسأل ربي تبارك وتعالى في البداية أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا، وأن يرد إلينا الجمعة في القريب العاجل بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأفاضل، حديثي إليكم في هذه اللحظات المباركات عن أعظم رجل عرفه التاريخ. نعم، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي بأبي هو وأمي ونفسي ومالي، صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، عليه الصلاة والسلام. يكثر الحديث هذه الأيام عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال أطرحه في هذه البداية، فأقول: أنت وأنت وأنتم وأنتن، بل قبل ذلك أنا، هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا ريب ولا شك في ذلك. قولوا معي فخرا لأعظم مرسل بالشر ندد: إنا نحبك يا رسول الله حبا لا يبدد، فلتشهدي يا أرض هذا والسماء والكون يشهد. لكن المحبة ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة، المحبة ليست مجرد ادعاء لا شيء قبله ولا شيء بعده، المحبة في الحقيقة أدلة وبراهين، المحبة شرع ودين. محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أسباب سعادة الدارين، من مقتضيات الشهادتين، من دلائل صدق الإيمان ورسوخ اليقين. محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من أي مخلوق شرع ودين، كما سبق قبل قليل. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة يوما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت والله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر حين ذاك رضي الله عنه: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سئل: كيف كان حبكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. لا إله إلا الله. هكذا كانت محبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهموا حقيقة المحبة. وثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه هيبة له، ولو سئلت أن أصفه لم أطق ذلك. سبحان الله، ما كانش يقدر يطيل في النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام احتراما وتبجيلا وتقديرا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هؤلاء لم يقولوا هذه الكلمات هكذا فقط، لا والله، بل أقاموا الحجج والبراهين على صدق محبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ففي يوم أحد مثلا سارع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا حوله سياجا بشريا بأجسادهم وهم يقولون كل واحد فيهم يعني يقول نحري دون نحرك ونفسي دون نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه امتص الدم من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم أو امتص الدم من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنقاه عليه رضوان الله تعالى. في النساء أيضا نماذج، هذه المرأة التي ذكر قصتها ابن الأثير رحمه الله تعالى في تاريخه المعروف الشهير، حينما رجع الناس من غزوة أحد وقد بلغها ما كان من شأن المسلمين في المرحلة الثانية من المعركة، فكانت حزينة قلقة مضطربة، فقالوا لها قتل أبوك، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يقولوا شيئا. ثم أخبرت قتل زوجك، قتل أخوك، قتل ولدك، لا إله إلا الله، أربعة رجال من أقرب الناس إليها في كل مرة تسترجع وتقول وتسأل السؤال نفسه، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وش ترى له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أهم شيء بالنسبة لي، أكثر من بابا وليدي وخويا وزوجي، لا إله إلا الله. فلما قيل لها إنه بخير كما تحبون كما تحبين، قالت الحمد لله، كل المصائب بعده جلل صلوات الله وسلامه عليه. بل أقول كما قال القائل شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم الأعداء وذكروا صدق محبتهم لسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مثلا عروة بن مسعود لما قال أي قوم، وكان يومئذ عشير طبعا، أي قوم لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الشهادة شهد بها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه حينما كان على الشرك في قصة هرقل في صحيح البخاري وغيره، وهي قصة شهيرة معروفة معاشر الأكارم. إذن المحبة تاع الصحابة رضي الله عنهم كانت محبة صادقة، الأقوال تاعهم تدل على هذا والأفعال تاعهم تدل على هذا، بل وشهادات غيرهم وخصومهم في ذلك الوقت تدل على هذه الحقيقة. المحبة تاعهم كانت محبة صادقة وليست مجرد كلمات تلوكها الألسنة. الآن نعود إلى أنفسنا نحن، كيف هي محبتنا؟ احنا قلنا هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. تقول من حبش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، نحن نحبه صلى الله عليه وسلم ونشهد الله أننا نحبه صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة ما قلنا المحبة الصادقة ليست مجرد ادعاء باللسان فقط، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء الأمة الإسلامية. إذا شفنا راح نشوف باللي هناك كما يقال هناك طرفان ووسط، كان إفراد كان تفريط كان غلو كان جفاء، لكن الحمد لله كاين الوسط، وإن كان قليلا سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء أهل الوسط وأهل الاعتدال وأهل الإنصاف. المهم لما نتكلم عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك طائفتان ظاهرتان في أمة الإسلام. الطائفة الأولى هم الغلاة، هم الغلاة كما نسمعه في القصيدة على البصيري سأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له، في القصيدة على البردة الشهيرة لما يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممين، شيء غريب هذا، مالي من ألوذ به، قال له واحد قال له لذ بالإله لا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه سبحانه وتعالى، يعني ما عنديش لمن نلجأ، لا لا لا لا, لا ما نقولوش هذا. وبعد يزيد يقول إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني فرض الكلمات يقولها يخاطب بها المولى تبارك وتعالى، ما يقولهاش النبي عليه الصلاة والسلام. إن بعد يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني انت اللي عطيت الدنيا وعطيت الضرة حين الآخرة، الله أكبر، ماذا ترك لله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. يقول إذن والله المستعان فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا غلو، مش هذه المحبة نحوس عليها، لا لا لا لا. ومثل ذلك الموالد الكثيرة المبتدعة المحدثة هنا وهناك، وفيها إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها غلو كبير حق النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم ما يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرضاه الغلو أبدا، وحذر منه عليه الصلاة والسلام في حياته. فيها الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحلف به عليه الصلاة والسلام، التمسح بقبره. سبحان الله، يقول لنا نيتنا طيب، نقول وكم من مريد للخير لا يبلغه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وفيما قال قائل لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. وخير من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبد، نعم هو عبد الله، ليس إلها، ليس ربا صلى الله عليه وسلم، ولكنه رسول الله. موشي محنايا ربي كرمه بالرسالة، ربي كرمه بالنبوة، ربي كرمه بالنحو بالوحي. إذا لابد أن ننزله صلى الله عليه وسلم المنزلة التي تليق به صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي قال لا تجعلوا قبري عيدا، وقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر صلى الله عليه وسلم مثل ما صنعوا. هذه طائفة غالت غولوا خرجت على الطريق. طائفة ثانية العكس، أهل الجفاء. هؤلاء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو نبينا، ونحن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه، لكنه انتساب مجرد. فتجدهم يقدمون الشهوات ويقدمون المنكرات على أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، لا يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم، لا يذبون عن سنته عليه الصلاة والسلام، بل ربما شكوا في بعض أخباره واستحوا من أن يذكروها أمام الغرب الكافر. هزيمة نفسية، يحكمون بغير شريعة الله عز وجل وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما استهزأ بعضهم ببعض سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما انتقصوا المتمسكين بسنة من الرجال والنساء، وهم يزعمون دائما ماذا؟ أنهم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم مؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت، انظروا هكذا حياتهم، فإذا جاءت مثل هذه الموارد المحدثة أنفقوا الأموال الطائلة في الشموع والمفرقعات ونحوها، وهاجموا ربما من لم يقتنع بفعالهم، وزعموا أنهم بذلك بلغوا أقصى درجات المحبة. الله أكبر، هذا تالله هو الجفاء في الحقيقة. حقيق أن نقول لأبناء زماننا وأبناء ملتنا ارجعوا فأحبوا نبيكم فإنكم لم تحبوه. أوردها سعد، وسعد المشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الأولون رضي الله عنهم وأرضاهم سمعتم كيف أقاموا الأدلة والبراهين على صدق محبة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إذا نحن حتى يمكننا أن نجزم بأننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، لا بد أن نقيم الأدلة، ولا بد أن نقيم البراهين على صدق محبته صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل وما هي هذه البراهين؟ نعم، أقول سؤال وجيه، وهذا هو الجواب عنه إن شاء الله تعالى. طبعا باختصار، الأدلة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام على صدق المحبة، أولا تصديق أخباره كلها، تصديق الأخبار، ما نتردج. ربي عز وجل قال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري رحمه تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الصبح يوما ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة له إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وسبحان الله ليس في المجلس لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم قال: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. الحديث. إذن لابد أن نؤمن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، جميع الأخبار تاعو ما دام ثابتة صحيحة خلاص ما نتردوش في تصديقها. فاحذر أيها المؤمن، واحذري أيتها المؤمنة، فلنحذر من أن يدفعنا الهوى أو الجهل أو التقليد الأعمى أو الهزيمة النفسية لنرد أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلينا بأن نصدق الأخبار جميعها، الدينية، التاريخية، المستقبلية، الطبية وغير ذلك من الأخبار. لا ينبغي أن نقول هذه أخبار لم يثبتها الطب اليوم مثلا، لأن الطب إن لم يثبتها اليوم فسيثبتها غدا إن شاء الله تعالى، هذا واعي. ثم ما الذي يهمنا أن لا يثبتها الطب؟ موصلهاش العقل البشري، فهي حجة بذاتها في الحقيقة لا تحتاج إلى غيرها. إذن تصديق الأخبار، ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة، إياك أن تتردد طرفة عين في قبول خبر من أخباره، بشرط أن يكون صحيحا ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام، هذا انتفق عليه. اثنين، أن يرضى مدعيها بما شرعه الله حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضى صلى الله عليه وسلم. كأن الناس يتحرجوا من تحريم الذهب، من تحريم الحرير على الرجال، من تحريم مصافحة النساء الأجنبيات، من تشريع بعض الحدود الشرعية، تضيق المرأة ذرعا ربما بتعدد الزوجات، بقضية الولي في الزواج، بقضية تحريم السفر من غير زوج أو محرم، بقضية لبس الحجاب إلى آخره. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلنحذر من أن نجد شيئا من الحرج في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، من أدلة على المحبة الصادقة طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا هو في الحقيقة يسميه قانون المحبة، قانون الحب. المحبة تستلزم الطاعة، تدعي بلي تحب إنسان وانت تعصيه وتخالفه كاش منها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما قال القائل: تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: نظرت في المصحف فوجدت طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا. نعم، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا بد من تقديم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام على المصالح كلها، على المنافع الموهومة جميعها. المال، نقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على المال، على المنصب، على العاطفة، على العقل تاعنا القاصر، على آراء الرجال مهما كانوا. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو اطرحها وقلدن الشياطين. والله المستعان. شوفوا الصحابة بعضهم يقولنا صح كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القضية هذه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حرم عليهم ربي الخمر كانوا نفقوا فيها الأموال تحهم، كانوا يحبوها حبا جما، كانوا فيها أتقرأ الأشعار تحهم تتعجب في مدح الخمر، لكن لما حرمها ربي فهل أنتم منتهون؟ لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن الخمر قد حرمت، ماذا فعلوا؟ انتهينا يا رب. أراقوا الخمور حتى جرت في سكك المدينة. لما حرم عليهم ربي لحوم الحمر الأهلية، الحمر الإنسية، الحمار الإنسي هذا الذي نعرفوه مش الحمار الوحشي، الإنسي هذا لما كانوا يأكلوه في بعض الوقت، ومن بعض ربي عز وجل حرم عليهم هذه اللحوم، إنها رجس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي في الناس باش يتركوا أكل لحوم الحمر أهلية فإنها رجس. وش قالوا؟ انتهينا أيضا. أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. لحوم وأموال راهي تما ونفوس متعلقة بها، لكن خلاص حاجة قالها ربي خلاص، قالها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قصة المتعة بالحج عبد الله بن عباس كيف يناقش الناس، ومن بعد قال لهم وهاوش فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بعضهم قال أبو بكر، وقال بعضهم قال عمر. لا إله إلا غضب واحد الغضب غضب شديدا. قال سبحان الله، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الله أكبر. إذا كان خاف عليهم حجارة تنزل من السماء لأنهم استحسنوا رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من هما؟ كيف لا يقدم آراء فلان وفلان حتى باسم كذا وباسم كذا مهما كانت تسمية؟ جاءتك السنة خلاص، جاءتك السنة الغراء، جاءتك السنة المطهرة، مبقاش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. عواطف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، واش قال له واحد مولاده؟ قال والله لا نمنعهن، أنا نمنعهم، هم يديروا كذا ويديروا كذا. لا إله إلا الله، حلف عليه. قال أنا أقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، وانت تقول نمنعهم، والله ما كلمتك بعد اليوم. يذكر أنه مات ولم يكلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني ما كاش حاجة تقدم على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المصالح المذكورة، المال والمنصب والعاطفة والعقل والجاه وأراء الرجال إلى آخره، ما هنالك معاشر الأكارم من الأدلة العظيمة على صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن ننصر دينه. هذه جاء أدلة نقوله، يعني إذا كنت تترد بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة ثابتة وتردها، ما دخلت لك شراسك ولا ما أدرينا يا ولا حشمت بها عند الغربيين وهزيمة نفسية، ما تقول ليش أنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حب صادقة، هذا مجرد دعاء. إذا كنت ما ترضاش بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقول ليش نحب النبي صلى الله عليه وسلم حب صادقة. إذا كنت أنت تخالف أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وتقع في نواهيه وترد بعض السنة وبعض الدين وبعد تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا, لا, لا مجرد الدعاء. إذا كنت أنت ما تنصرش النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنصرش الدين تاعه، ما تدافعش عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، لا تذب عن الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، لا تدافع عن عرضه وهو يسب ويشتم صلى الله عليه وسلم، ما تقولش أنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حب صادقة. أنت لما يتكلموا لك في عرضك تقوم الدنيا ولا تقعد، الدين جعل الأسباب وجعل الوسائل. وبالمناسبة بلغني هذه الأيام وتقرير في الجزائر، فرحت به بزاف، باللي كان واحد من إخواننا في البوليدة، وأرجو أن يؤيد، بارك الله فيكم، نأيدوه ونوقفوا معاه. هو رفع قضية على واحد المرأة ساقطة، مرأة ساقطة تكلمت في النبي عليه الصلاة والسلام هنا في الجزائر، هو رفع عليها قضية في محكمة البوليدة، ماذا بي الناس قاعد يوقفوا معاه. هذا هو، أنت دوك واحد يتكلمك في عرض ترفع عليه قضية، واحد يسبك يشتمك يديرك حقك ترفع عليه قضية ودير حالة وكذا، لكن الناس يتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه وشرفه وفي آل بيته وغير ذلك، وانت لا تحدك ساكنا وتزعم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام. كاين وسائل مشروعة كثيرة الحمد لله ندافع بها عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، رسول العالمين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، ويا علم الهدى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة، فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات. قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. كان قصة عظيمة جدا، إلا تنصروه فقد نصره الله. والله العظيم ما نصروش هنا، احنا يا ربي عز وجل هو اللي نصره، وربي يسخر له يدخل ينصره، ربما يسخر له رجلا كافرا أو امرأة كافرة هي اللي تنصره وتدافع عليه، ربما سخر له ربنا سبحانه وتعالى بهيمة من البهائم. والله العظيم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ العسقلاني رحمه الله، في كتابه الدورة الكاملة في أعيان من بعد المئة الثامنة الثالث، وش يقول؟ كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم، وقد مهد لهم الطاغية هولاكو سبيل الدعوة بسبب زوجته الصليبية ظفر خاتون. وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك كلب صيد مربوط، فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب النبي صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم قفز وسب على الصليبي وخمشه بشدة فخلصوه منه بعد جهد، يعني سلكوه منه بصعوبة. فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في حق محمد نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقال الصليبي لا والله، بل هذا كلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه، ثم رجع إلى سب النبي عليه الصلاة والسلام وأقذع في السب والعياذ بالله أكثر من الأول. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقال عزوره في الحال، فمات الصليبي من فوره، قطع له راسه ومات. فعندها أسلم نحو من 40,000 من المغول. الله أكبر، 40,000 يسلمون في يوم واحد، والسبب ماذا؟ كلب. نعم، غار على النبي عليه الصلاة والسلام، غار على جناب النبي عليه الصلاة والسلام، غار على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا نغار أيها الناس ونحن نزعم أننا مسلمون وأننا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأننا نحبه المحبة الصادقة عليه الصلاة والسلام؟ معاشر أكارم، نزيد نذكر دليلا واحدا فقط على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، على صدقها، حب أحباب النبي عليه الصلاة والسلام وبغض أعدائه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الآية. وكما قال العقلاء أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في الإمكان. إذن من الأدلة على صدق المحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحب الأحباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحب ليحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابته الكرام رضي الله عنهم، من زوجاته الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، من آل بيته المؤمنين المتقين، من أتباعه، من أهل هذا الدين، إلى آخر ما هنالك، من هنالك. وأن يبغض أعداءه صلى الله عليه وسلم، لعدي النبي صلى الله عليه وسلم بغضوهم، أما ونحن نحب أعداء النبي عليه الصلاة والسلام ونتجرأ على بعض أحبابه عليه الصلاة والسلام كصحابته الكرام رضي الله عنهم أو أزواجه الطاهرات أو آل بيته الأكرمين المطهرين المؤمنين والمؤمنات، وبعد نقول احنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا وألف كلا. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. معاشر أكارم، الحديث في الحقيقة ذو شذون كما يقولون، لكن أردت أن أقف هذه الوقفة المباركة ولعلي أطلت بعض الشيء. هذه الكلمة وهذه النصيحة أسميناها محبة النبي عليه الصلاة والسلام بين الصدق والادعاء. نسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، ممن يحب النبي عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة ويقيم عليها الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. نسأله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء بمنه وكرمه، وأن يدخلنا الجنة برحمته، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ونسأله جل وعلا أن نلتقي قريبا في صلاة الجمعة، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.